ولا ترجع عن أدائها. وقال بعضهم من الصحابة أيضا: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. يبقى الصحابة اختلفوا، وبعد ما اختلفوا تهاجروا. ردوا علي، بدع بعضهم بعضا، فسق بعضهم بعضا. تم نختلف فسيلوا، احنا بنحب بعض. تم تخلفني وانا شيخك وبرضه تحبني واحبك، وخلف انا شيخي واجله واقدره واحمل له نعله، والله احمل له نعله، ايه مشكله؟ بس يبقى في ادب. مش عشان انا بختلف مع شيخ من المشايخ اسفهه واسيء الادب معه في حضرتي او في غيبته، دي علامه خذلان، هذه علامه خذلان وخسران، هذه علامه خذلان وخسران. وطبعا دي انتوا عارفين موضه دلوقتي، موضه. لسه الشاب يدوبك يدوبك، اقسم بالله ما حفظ خمسه اجزاء، والله والله ما أنهى حفظ خمسة أجزاء من كتاب الله، وأول درس يتعلمه خلي بالك من فلان وفلان وفلان، معروف الثلاثة اللي هم المتطرفين بتوع مصر كلهم، إمبراطور التطرف أبو إسحاق، وبعدين يعقوب، وبعدين حسان، ثلاثي التطرف. اللهم احفظهم يا رب. ما تقول أمين يا ولد. طب ليه؟ طب ليه؟ وبعدين تم لو في خطأ عند شيخ من المشايخ أو عند غيرهم من إخواننا، أسأل الله أن يحفظ كل إخواننا، ما لو في خطأ، ما هو مش نبي يا حبيبي ولا رسول. تم تيجي بأدب وبزق وباحترام وبإجلال وبتقدير للشيخ وتقول له: والله يا شيخ العزيز الفاضل جزاك الله خيرا، ونفع الله بك، وتقبل الله منك جهادك وجهودك لدين الله عز وجل. أنتم علمتمونا أننا نحب شيوخنا، لكن علمتمونا أن نحب الحق أكثر من حبنا لشيوخنا وعلمائنا، وقد قلت كذا وهذا القول خالف الحق بدليله. واحد اثنين ثلاثة أربعة، وتبقى رجل فاهم للدليل، ما تبقاش درويش بقى وما انتش فاهم انت بتقول ايه. على راسي، تعال اهلا وسهلا. ولو الشيخ رد الحق يبقى شيخ متكبر ومليان كبر، ولو ادعى التواضع، ويحذر ويبكت بما فيه. لكن فيه شيخ من اهل السنه يهدى اليه الحق بدليله ويتكبر عليه؟ لا ورب الكعبه ما علمت ذلك قط ابدا. طب هات لي كده اي خطا بدليل، يا والله العظيم يعني لو طلت بص راسك حبسها. أنت بدلت بتردني إلى الصواب وإلى الحق الذي أخطأت فيه، أتكبر؟ هذا مرض. فالشاهد يا إخواني، أنا أنصح شبابنا ألا تجرأ على الفتوى، وألا تجرأ على التجريح، لأن للتجريح أهله، ولأن للتجريح علماءه، ولأن للتجريح رجاله. والتجريح علم، علم الجرح علم من أشرف العلوم التي تعتز بها الأمة، ولا ينبغي أن نقلل أبدا من قدر هذا العلم ولا من شأنه على الإطلاق، لكن له علماؤه. طب راجع كده، شوف شوف كلمات الإمام علي بن المديني في الجرح عامل إزاي، راجع كلمات البخاري، يا ما رأيت كالبخاري في تجريحه وتعديله، والله ما رأيت كالبخاري في عدله وإنصافه وورعه وخشيته وتقواه لله جل علاه. راجع كلمات للإمام الذهبي في الجرح والتعديل، الإمام ابن معين، يحيى ابن معين، إلى غير ذلك من أئمة الجرح والتعديل. فأنا أقول هذا علم له أهله وله رجاله وله ضوابطه، إنما أنا لسه مش عندي بضاعة لا قرآن ولا سنة ولا معرفة أصول ولا فروع ولا أي شيء، وبعدين أتصدر وأبدأ بهذا، فهذا خلل كبير وخطأ بشع. وأنصح شبابنا بكل وضوح وبكل صراحة وبكل جرأة وقوة ألا يبدأوا بهذه البداية، وإنما ابدأ بالقرآن وثن بالسنة، وثلث بكتب العقيدة، ثم بعد ذلك اختر ما يسر الله لك من كتب أهل العلم ومن فروع العلم الشرعي التي تريد أن تطلبها وأن تتعلمها على أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. فلقد كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. وهذا كلام الإمام الشاطبي في الموافقات. الصحابة اختلفوا، من اختلف؟ وأنا بقصد الاختلاف في مسائل إيه؟ الأحكام والفروع، إنما الخلاف في أصل الملة ده مذموم من الألف إلى الياء والعياذ بالله. هم دول الذين خرجوا عن رحمة الله. الخلاف في أصل الملة أهله هم الخارجون عن رحمة الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني قال الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام: الخلاف المذموم في الآية هو الخلاف في أصل الملة، أما الخلاف في مسائل الأحكام والفروع فأهله أهل رحمة الله، فلقد وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم. خلاف وقعوا حتى في فريق المهاجرين الأولين مع عمر رضي الله عنه، اختلفوا. فريق قال لا امضي وندخل الشام وندخل للطاعون، والفريق الثاني قال لا معك الصحابة ومعك بقية أصحاب رسول الله، ما تدخلش ولا تعرض هؤلاء الهلاك. هذا الخلاف وارد يا إخواني. يختلف الشيخ ابن القيم مع أستاذه ابن التيمية، ويختلف الإمام ابن القيم مع شيخه الذي لقبه بشيخ الإسلام الإمام الهروي، ويختلف عبد الله بن عباس مع أستاذه وشيخه زيد بن ثابت في أكثر من 100 مسألة، في أكثر من 100 مسألة. راجع إعلام الموقعين لشيخنا ابن القيم، ومع ذلك أول ما يرى ابن عباس زيد بن ثابت يركب الدابة يجري جري عشان يجر الدابة لأستاذه وشيخه. ولا زال الصحابة ولا زال العلماء ولا زال الأئمة يختلفون. يا الله ما تنظر إلى الخلاف بين الأئمة الأربعة في جل المسائل، ومش عاوز أقول في كل المسائل، تنظر إلى الخلاف. الأحناف لهم رأي، والمالكية لهم رأي، والشافعية لهم رأي، والحنابلة لهم رأي، والظاهرية لهم رأي، كل له رأي وكل يستدل بدليل. وستعجبون إذا علمتم أن الدليل الذي يستدلون به قد يكون دليلا واحدا في المسألة، وإنما ينشأ الخلاف من خلافهم في فهم الدليل. الله، من خلافهم في فهم الدليل. وأنا ذكرت عدة أسباب للخلاف، منها السبب اللي أنا بذكره ده، الاختلاف في فهم الدليل. والأدلة عليه كتيرة أو مش عاوز أفصل ووسع. اثنين، لا خلينا الأول بالأهمية كده. اثنين، عدم بلوغ الدليل. ممكن دليل ما يبلغنيش فأقول بما بلغني، ممكن أظل أقول زيارة المقابر للرجال حرام لأنني اطلعت على الدليل الأول الذي نهى فيه النبي عن زيارة المقابر، إنما فعالم آخر يقول لا لا لا لا هذا كلام خطأ، ما بدعنيش ولا شيء ولا فسقني، إنما هو يحكم بما وصل إليه من آخر الأدلة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى هذا الذي أفتى بالقول الأول بعدم الجواز لم يبلغه الدليل بالجواز. دخلت الصلاة ولقيت أخونا الشيخ حسن بيعطس، قلت له يرحمك الله، وأنا ما أعرفش أن الحكم نسخ، أن حكم الكلام في الصلاة نسخ. وبعد الصلاة يقول لي لا لا لا، روى الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي ويقول لي الحديث. ماشي خلاص الحمد لله.